فيدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. لا تحويه الامطار ولا يفنيه حدثان الليل والنهار. هو الذي انشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل ان يكون في اللوح والقلم. سبحت الارواح في سماء القران الكريم وعشتم وتعايشتم مع ولي القراء والاتقياء وصاحب الادب القراني كثير من سفراء القران الكريم وقارئ دعوة التلفزيون المصري والعربي وأسد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، فضيلة القاري شيخ محمود محمد الخش، في هذا اللقاء القرآني والذي جاء فيه أوكبة كبيرة من السادة القراء في أثناء التلاوة، حضر على من أعلام التلاوة فضيلة القاري شيخ أحمد إبراهيم شعبان وفضيلة القاري شيخ محمد علي الطاروقي وفضيلة القاري شيخ رشاد يحيى وفضيلة القاري شيخ أحمد صلاح عبد الله وفضيلة القاري شيخ عبد العالي الجنيدي وفضيلة القاري شيخ عبد العزيز سلاحة، وحضر أيضا معلم القرآن الكريم سيدنا ومولانا وشيخنا مولانا الشيخ عبد الرحمن الجدي معلم القرآن الكريم. وأتقدم باسم كل من جاء من السادة أعلام مطول الفراشة بجمهورية مصر العربية، فراشة أولاد الشيخ الحاج أحمد الشيخ والحاج محمد أبو سير السمنون وأيضا الحاج معوض الجحش أبو سير والحاج يحيى عقبة أبو سير والحاج حسن العلاني عميد الصوتيات بالسبيلوين والحاج لطفي لشرشاب وحضر ايضا القطب مولانا الشيخ محمد ابو رجب وحضر ايضا في هذا اللقاء القراني الاستاذ محمد السعادي الصحفي المعروف عند حضراتكم واتقدم ايضا نيابه عن الاستاذ محي عطيه والاستاذ محمد الشرجي والاستاذ محمد انيس الفكهاني والحاج محمد الخولي وكل اعلام الصوتيات والاناره لجمهورية مصر العربية الذين جاءوا لكي يقدموا وجه الأعزاء، ونيابة عن نقابة الأشراف لجمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية مولانا الشيخ موسى المسلفي وأدلي الأستاذ محمد. كل هذا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي ينقل لحضراتكم من داخل ساحة القرآن الكريم. فنشكر عميد مقاول الفراشة جمهورية مصر العربية والوطن العربي الحاج محروس الصغير وأخي الحاج سالي، كما أنني أشكر أيضا الإنارة التي تتلألأ في هذا اليوم الطيب المبارك تحت قيادة الحاج شحتة إمام وأولاده المهندس إبراهيم والمهندس حسن، ونيابة أيضا عن المهندس لطفي فرحات مدير عام الطرق بالشرقية وكل من جاء من السادة المستشارين ورؤساء المحاكم وكل المستشار عبد الهادي وكل السادة الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني. أشكر عميد الصوتيات في هذا اللقاء الطيب المبارك أولاد سليم المهر عميد الصوتيات لمركز دير بنجمة محافظة الشرقية، وأيضا عميد الخدمات الفندقية أولاد دياب الذين يقومون معكم بواجب الضيافة في هذا اللقاء القرآني، وتحت أيضا إشراف الأستاذ عصام وأيضا وائل صالح وكل من جاء مشاركا في هذا اللقاء الطيب المبارك. أهل المستمع الكريم، هيا بنا مرة أخرى لأننا في ليلة القرآن الكريم، فدائما في مثل هذه الليالي دائما مذيع الرب لا يكن له كلام كثير لأننا نريد أن نستمع إلى القرآن الكريم ستعيشون ايضا مع هذا القارئ الذي وصف الكريمة الراحلة ان يكون له اللقاء الاول او الثاني في هذا اللقاء القرآني، ولا بد ان تنفذ هذه الوصية لانني اعلم مدى الرباط بينه وبين الدكتور محمود علي حسن القارئ الاذاعي المعروف. ستعيشون ايضا مع حسن الصوت ودقة الاداء والسفير من سفراء القرآن الكريم، والذي اقول انه اعلم من اعلام قراء الشرقية وجمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ والمقيم بهرية طرزنا. فليتفضل. أحوده ما عرفش ان هو عامل ايه بس قصر هيجي ده رخط ايه مشكلة عليك عم الشيخ ممدوح شوية كده زفاع مسلمك شعشع كده ابو نصر الله. السلام عليكم. يا هادي يا الله الله الله يفتح عليك. يا شيخ ما شاء الله عليك. خمرك محمد هذا الدور مصطفى الله. يا عليك سيدنا. نعم يا عم نعم. صلى على النبي. يا أيها الناس قد جاءكم الله يا مش ممدوح عليك يا عليك. عليك. مصطفى اسماعيل وصل يا اولاد. الله اهلا اسماعيل. اهلا حبيب قلبي. ايه الجمال دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ان شاء الله الرحمن شكرا. صور الواد الظهر الذين آمنوا أولوا عليك يا بطل. يتجلى فيها رب العالمين على القرآن لأنهم جاءوا بكل إخلاص، لأن الدكتور محمود نقول له دائما صاحب واجب في مثل هذه اللقاءات. فالقارئ الكريم أفاض عليه رب العالمين بفيضات القرآن الكريم. فضيلة القارئ شيخ مفتوح مرودة سعد، وفي أثناء التلاوة إخوة الإيمان والإسلام حضر أعلام أعلام القراء بالإذاعة والتلفزيون المصري، فضيلة القارئ شيخ الشحات شاهين، كما حضر أيضا سليل المدرسة الإسماعيلية، لأننا عندما مراه واستمع إلى صوته كأن مولانا الشيخ مصطفى إسماعيل هو الذي يقرأ أمامنا. علم من أعلام التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد طيب الذي جاء أيضا مشاركا في هذا اللقاء القرآني، وحضر العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله، وفضيلة القارئ الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح، وحضر نائبا عن عائلة السلكاوي وبيت القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد السلكاوي، وفضيلة القارئ الشيخ عمرو إبراهيم موافي، وفضيلة القارئ الشيخ رضا عبد الغفار، وكل السادة القراء. كما أنني أتقدم بخالص العزاء نيابة عن الدكتور رمضان عبد السلام، ونيابة عن عم الحج غالي وعم الحج مفيد، وكل من جاء في هذا اللقاء القرآني. مدرسة الفاروقي في فن التجويد القرآن الكريم الدكتور عبد الفتاح الفاروقي الذي يسجل رومانسية إذاعية، ثم سيأتي لحضراتكم في الشطر الثاني من هذا اللقاء القرآني. وحضر أيضا هذا العلم الذي نشأ في بيت القرآن الكريم الغصن الثاني من شجرة القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الفاروقي، الذي سمراه على شاشة الحافظ الفضائية غدا في تمام الساعة التاسعة صباحا إن شاء رب العالمين. هذا اللقاء القرآني أيضا من إخوة الإيمان والإسلام نيابة عن مديرية أوقاف الشرقية والعالم الجليل مولانا الشيخ زكريا الخطيب، الذي جاء مدير عام الدعوة لمديرية أوقاف الشرقية، الذي جاء لكي يقدم واجب العزاء للدكتور محمود علي وأيضا الأستاذ أحمد. ونيابة عن منطقة الأزهر الشريف والدكتور علي الدسوقي الذي يتقدم نيابة عن قطاع الأزهر والسادة الوعظ الشريف، إلى الدكتور محمود علي حسن وإلى العائلة الكريمة. ولكن إخوة الإيمان والإسلام، نظرا لأن كما ترون السادة القراء سيتوفون أكثر وأكثر، فنريد أن نعيش مع الصوت الاخر بعد مدرسة اولى ثم مدرسة ثانية ستعيشون ايضا مع هذا القارئ الاذاعي صاحب الاداء والصوت الحسن فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرب الذي جاء لكي يشارك مع حضراتكم ثم بعد ذلك ستعيشون مع تلاوة مع قارئ اذاعي اخر فضيلة القارئ الشيخ احمد شعبان ابراهيم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك احمد ابراهيم شعبان ونيابة ايضا عن اوقاف قيام نجم مولانا الشيخ صلاح الذي يتقدم بصالة العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك مع فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرب فليتفضل.